طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الدرس الأخير في الواسطية إخواني في الله كان الحديث عن إثبات صفة الكلام لله جل في علاه، وذكرنا قواعد مهمة في هذه الصفة من الصفات العظيمة الثابتة لله، ومنها أن صفة الكلام ثابتة لله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فالعقل السليم يدل على أن الكلام صفة كمال مطلقا، إذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى في الخالق جل في علاه. وذكرنا كذلك على أن من عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله بأنه يثبتونه إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكرنا ثالثا أن صفة الكلام من الصفات التي اضطرب فيها أهل القبلة من الفرق والجماعات اختلافا واضطرابا شديدا، حتى من خلاله ظهر اسم علم الكلام، وظهر ما تسمى بفرق أهل الكلام، فبعض العلماء يخرج هذه الألقاب إنما خرجت من مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، شدة الاضطراب بين الفرق فيما بينها وما بين أهل السنة مع غيرهم. كذلك مما ذكرنا من عبارات السلف رحمه الله تعالى من أن الكلام صفة ثابتة لله، قديم النوع حادث الآحاد، وأشرنا إلى ما يتعلق بكونه قديم النوع أي أنه ثابت لله منذ القدم منذ الأزل، وأنه كذلك حادث الآحاد أنه يتجدد، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى ما شاء. وثم تأتي على هذه المسألة مسألة، هل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية أم ماذا؟ الجواب إنها ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله له القدرة على الكلام فهي ذاتية، وعلى أنها فعلية بأن الله تكلم ويتكلم وسيتكلم، فهي متعلقة بمشيئته جل في علاه. ثم كان مسألة هل يعبر عن كلام الله بأنه بصوت وحرف، ذكرنا عبارات السلف رحمه الله تعالى أنه يعبر بهذا، وأن هذا هو الذي يدل عليه اللسان العربي أولا، فاللسان العربي يدل على أن الكلام لا يكون كلاما إلا بصوت وحرف، فهذا خطاب الشرع. وأما الكيفية كما قلنا الله أعلم بكيفية الكلام، فعلمها عند ربي جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ننظر الآن إلى الآيات التي أوردها المؤلف، قال رحمه الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. القيل هو القول، القيل هو القول وهو الكلام، وهو الكلام. ففي هاتين الآيتين أثبت الله لنفسه الحديث وأثبت لنفسه القول، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا أي قولا. والتعبير هنا قيل بالمصدر، والتعبير هنا بالمصدر يدل على إثبات حقيقة الصفة، المصدر استخدام المصادر يدل على التأكيد، يدل على التأكيد. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أصدق، ومن أصدق تدل على المفاضلة، تدل على المفاضلة، فإن المخلوق يتكلم ويتحدث، المخلوق يتكلم ويتحدث، لكن الله سبحانه وتعالى هو أصدق المتكلمين وأصدق المتحدثين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وهذا كذلك فيها إثبات لحقيقة صفة الكلام، وهذا فيه إثبات لحقيقة صفة الكلام، فالإنسان يتكلم لكن الله أصدق المتكلمين، الإنسان يتحدث إلا أن الله أصدق المتحدثين سبحانه وتعالى. قال وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله، هذه الآية دلالتها واضحة أن الله سبحانه وتعالى أضاف القول إليه فهو الذي قال. وإذ قال الله، وإذ قال الله جل في علاه يا عيسى، يا عيسى هذا سيكون يوم القيامة، هذا سيكون يوم القيامة. إذن هذا حوار مستقبلي، هذا كلام مستقبلي سيكون يوم القيامة. هل وقع الآن؟ هو لم يقع، لكنه سيقع. وفي هذا دلالة على منهج أهل السنة والجماعة، إلى أن كلام الله يتجدد، يتكلم ربنا متى ما شاء، وأن من كلامه ما سيتكلم به، وإلى ما تكلم بهذا، لكن سيتكلم به سبحانه وتعالى مع عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا الكلام سيقال لعيسى عليه السلام تكبيتا للنصارى، تكبيتا للنصارى، وهم من أكثر الأمم، وهم من أكثر الأمم من أهل الكتاب بعد المسلمين، فإنهم يرون أن عيسى الذي اتخذوه إلها من دون الله أنه عليه السلام يتبرأ من هذا عليه السلام. قال وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، يرحمك الله، كلمة ربك كلمة نكرة أضيفت. وتمت كلمة ربك، كلمة أضيفت، والنكرة إذا أضيفت فإنها تفيد العموم. فالمعنى: وتمت كلمات ربك، المعنى وتمت كلمات ربك. من أين جئت بمعنى الجمع؟ قل: من هذا الأسلوب، أسلوب النكرة إذا أضيف فإنه يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله واحدة، لا جمع، وإن تعدوا نعم الله. من أين جاء أسلوب العموم؟ من هذا الطريق، وهو النكرة إذا أضيفت. فقوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك، أي وتمت كلمات ربك سبحانه وتعالى. وما المقصود بكلمات الله هنا؟ قال العلماء: كلمات الله على قسمين، كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية. كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية. أما كلمات الله الكونية الذي بها يكون تسخير السماوات والأرض وما يجعله الله في كونه، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن. فكل شيء، كل شيء أوجده الله جل وعلا في هذا الكون إنما بقول بكلمة وهي كن. فلما قال كن كان، لما قال كن كان أي حصل وحدث، هذا تسمى كلمات الله الكونية. والثاني النوع الثاني من كلمات الله وهي الكلمات الشرعية، وهي التي أنزلها الله جل وعلا في كتبه وما أوحى به إلى أنبيائه ورسله، هذه كلمات الله الشرعية. ما كان في القرآن كلمات الله الشرعية، ما كان في الإنجيل، ما كان في التوراة، ما كان في الزبور، ما كان في الصحف، وما كان في كل كتاب، هذه كلمات الله الشرعية. وهكذا ما أوحى الله لأنبيائه هذه هي كلمات الله، فهو كلامه سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على أن الله يتكلم، وأن من كلمات الله ما يكون من كلامه الكوني وما يكون من كلامه الشرعي. وتمت كلمة ربك، ففيه أضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، كلام الله جل في علاه ينقسم إلى قسمين، إما أخبار وإما أحكام. كلام الله جل وعلا إما أخبار وإما أحكام. أخبار أي أن الله يخبر عن أشياء، ففي القرآن مثلا وهو كلام الله كما سيأتي، فالله عز وجل أخبر عن أشياء، أخبر عن أشياء، عن أحوال الكافرين، عن أحوال القيامة، عن أحوال الأمم، عن أحوال خلق الإنسان، عن أحوال السماوات والأرض، هذه أخبار يخبر ربنا عز وجل عن هذه الأمور. ومن كلام الله ما يكون أحكام، وهي القائمة على الأمر والنهي، أحكام من الحلال والحرام، من الطاعات والعبادات، من التوحيد والتحذير من الشرك، هذه أحكام. فإذا كان كلام الله عبارة عن أخبار وعبارة عن أحكام، فهذا الوصف الذي بين يدي إنما يعود إليهما، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء أي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. فخبر الله صدق، لا يعتريه الكذب حاشا ولا يعتريه الشك، خبر الله صدق وحق، كل ما أخبر به الرب عز وجل فهو صدق وحق. وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام، أحكامه عدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. فإنما أحكم ربنا عباده بهذه الشريعة هي العدل، فكلها عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال رحمه الله وقوله وكلم الله موسى تكليما، وهذا كذلك، هذه الآية من إضافة فعل الكلام إلى الله، فهو سبحانه المتكلم، فهو سبحانه المتكلم. وكلم الله موسى تكليما، فموسى هو الذي سمع الكلام، والله عز وجل هو الذي تكلم. وفي هذا رد على من زعم بأن كلام الله نفسي، لأن موسى سمع كلام الله، سمع كلام الله، فليس هو بكلام نفسي كما يدعي المبتدعة، وسيأتي بإذن الله. إذ يقول المبتدع أن كلام الله بلا صوت، بلا صوت، فإذا كان بلا صوت كيف يكون كلاما؟ وكيف يسمعه موسى؟ وقوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر، وأشرنا إلى أن من فائدة المصادر أنها تأتي للتأكيد، من فائدة المصادر أنها تأتي للتأكيد، لتأكيد حصول الفعل. فالله تكلم كلاما حقيقيا، ليس هناك مجاز، ليس هناك وهم. والمعتزلة وهم نفاة لصفة الكلام، هنا أول هذه الآية قالوا وكلم الله موسى تكليما، هنا كلم مأخوذ من الكلم وهو الجرح، الكلم بمعنى الجرح، الكلم يأتي في اللغة العربية بمعنى الجرح، أو يقال الكلم، ومنه إنسان مكلوم، كلم، ومنه إنسان مكلوم أي مجروح. وفي قراءة أبي عمرو أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم بمعنى تجرحهم، تكلمهم، هذه قراءة عند أبي عمرو، تكلمهم بمعنى تجرحهم. فيقول المعتزلة مثلا عند هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بمعنى وجرح الله، وجرح الله موسى، وجرح الله موسى تجريحا بمخالب الحكمة، وجرح الله موسى تجريحا بمخالب الحكمة. هذا تأويل المعتزلة. وهذا التأويل ليس بصحيح، وهذا التأويل ليس بصحيح. قال العلماء لو كان كلم هنا بمعنى جرح لكانت الآية وكلم الله موسى كلما أي جرحا، لكن لما قال تكليما تأكيد لصفة التكليم، تأكيد لصفة التكليم. ومما يذكر عند هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، جاء معتزلي إلى عمرو بن العلاء، جاء معتزلي إلى عمرو بن العلاء وهو أحد القراء، قال له ألا يمكنك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ما الذي تغير؟ تغير الإعراب. في الآية الأصل وكلم الله فعل، لفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية، وكلم الله موسى منصوب على المفعولية، أي أن الكلام صدر من الله إلى موسى. لكن على فعل المبتدع المعتزلي عندما أراد أن يقرأ بمثل هذه القراءة ما الذي سيتغير؟ سيتغير المعنى، سيكون وكلم الله موسى، أي أن الذي كلم الله هو موسى، فالفاعل مؤخر والمفعول مقدم، فيكون تقدير الآية على هذه القراءة وكلم الله موسى أي أن موسى كلم الله. فماذا؟ فانتفى صفة الكلام عن الله، المهم هذا المعتزلي حاول مع هذا القارئ مع أبي عمرو أن يقرأ بهذه القراءة، قال هب أني قرأت بالذي طلبت. قال فأين أنت من قوله تعالى وكلمه ربه؟ طب إذا خرجنا من هذا بقي آيات كثيرة ستواجهك، إلى متى ستغير وتحرف وتبدل؟ قال هب أني قرأت بهذا. قال فأين أنت من قوله تعالى وكلمه ربه؟ فدل ذلك على أن صفة الكلام ثابتة لله في عدة مواضع. قال وقوله تعالى ومنهم من كلم الله، في هذه الآية كذلك إثبات إضافة الكلام إلى الله، منهم من كلم الله فأضاف الله الكلام إلى نفسه، ولفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية فهو سبحانه القائم بالكلام، كلم أنبياءه وكلم رسله. وفي هذه الآية ومنهم من كلم الله فيه ماذا؟ فيه إثبات الخصوصية، فيه إثبات الخصوصية، منهم، ليس كل نبي كلمه الله، ليس كل نبي وليس كل رسول، فالرسل درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن أعلى طبقات الرسالة منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، أي أن الله اصطفى من بعض رسله من كلمهم وبعضهم ما كلمهم الله. فإذن هذا على قول من يقول من المبتدعة بأن كلام الله هو الذي يجعله الله في أنفسهم، هذا قول المبتدعة ينكرون الصوت والكلام الحقيقي. إذا قلنا له طب ما هو الكلام؟ قال الكلام كلام الله هو الذي يلقيه الله، يلقيه الله في روع الأنبياء في روع الرسل. نقول إذا كان هذا هو كلام الله، هذا الكلام قد جرى فعله مع كل نبي، ما من نبي ما من رسول إلا وألقى الله في روعه الوحي، إذن كلهم سواسية. فأين الذين ميزهم الله بقوله منهم من كلم الله؟ فدل على أن منهم هذه خاصية، إذ أن الأنبياء جميعا قد امتازوا بأن الله ألقى إليهم الوحي، إذن ليس هذا المقصود بكلام الله المميز. إذن كلام الله المميز هو الكلام الحقيقي الذي اصطفى الله جل وعلا بعضا من رسله كموسى عليه السلام، فهو كليم الله، فهو كليم الله. قال رحمه الله تعالى، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كذلك في هذه الآية فيها إثبات لصفة الكلام لله، كلمه ربه، من الذي قام بالكلام؟ هو الله سبحانه وتعالى، فالله تكلم حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه أن الكلام من الله لموسى متى حصل؟ حصل عندما جاء موسى، عندما جاء موسى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. طيب قبل أن يأتي موسى إلى الميقات هل حصل كلام من الله؟ لم يحصل كلام من الله، لم يحصل كلام من الله مع موسى، إنما كلام الله مع موسى حصل لما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في تلك اللحظة تم الكلام من الله. وهذا كما قلنا دلالة على أن الله جل وعلا يتكلم متى ما يشاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى حادث الآحاد، حادث الآحاد. ومعنى حادث ما هو؟ بمعنى أن كلام الله محدث معنى محدث لا تفهم، انتبه غلط. ما يقوم به بعض المبتدعة أنهم يستغلوا هذه العبارة عن أهل السنة فيجعلون معنى عبارة السلف بأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، حادث بمعنى أنه محدث بمعنى أنه مخلوق. لا، ما نقول مخلوق، حاشا، كلام الله مخلوق، هذا عند المبتدع عند الجهمية والمعتزلة. وإنما نعني بأن كلام الله حادث بمعنى أنه متجدد، بمعنى أنه متجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. محدث أي متجدد، حديث النزول، محدث حديث النزول. فكلام الله جل وعلا يتنزل على حسب الوقائع التي أراد الله أن يتحدث ويتكلم فيها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فتم الكلام من الله لموسى عندما جاء للميقات، وقبل هذا ما حصل كلام من الله، فهو يتجدد سبحانه وتعالى. قال وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، النداء نوع من أنواع الكلام، وهنا أضاف الله جل وعلا النداء إليه وناديناه. من الذي قام بالمناداة؟ هو الله. وناديناه سبحانه وتعالى، فالضمير مضاف إلى رب العزة والجلال. وقد ذكر العلماء أن النداء ثبت في القرآن في 9 مرات، تكرر لفظ النداء مضافا إلى الله في 9 آيات 9 مرات، فدل على أن هذه الكلمة مقصودة لذاتها، وأن الله نادى سبحانه وتعالى. والنداء يكون بحرف ويكون بصوت، وأصل النداء هو الصوت الرفيع. أصل النداء في لغة العرب هو الصوت الرفيع. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. الطور هو الجبل، والمقصود به هنا جبل سيناء. جبل سيناء وهو الآن في حدود مصر. جبل سيناء، جانب الطور الأيمن. الأيمن إما يحمل على الجهة، على الجهة، أي تم النداء من الجهة اليمنى من موسى عليه السلام، جاء النداء من جهة من الطور في ناحية الجهة اليمنى من موسى، الأيمن من موسى جاءه النداء. هذا يحمل على كلمة الأيمن، من جانب الطور الأيمن. الطور الأيمن أي من جانب الأيمن لموسى عليه السلام، أو أن الأيمن مأخوذ من اليمن والبركة، من اليمن والبركة. وناديناه من جانب الطور المبارك، يكون هذا المعنى، وناديناه من جانب الطور المبارك. قال وقربناه نجيا. وهذه الآية فيها إثبات لكلام الله من جهتين، من جهة النداء ومن جهة النجاء. نجيا، فالنداء هو الصوت الرفيع، والنجي هو الصوت الخفي، وبكل تكلم به الرب سبحانه وتعالى، وبكل تكلم به الرب سبحانه وتعالى. فالمناجاة ثابتة لله، وقربناه نجيا، والنداء ثابت لله سبحانه وتعالى. فتنوع هذه الدلالات على ماذا تدل؟ على إثبات حقيقة صفة الكلام. فهذه الدلالات إثبات القول، إثبات الكلام، إثبات الحديث، إثبات النداء، إثبات المناجاة لله جل في علاه، كله يدل في الأخير على إثبات أن الله يتكلم. سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله وعظمته جل في علا. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والشاهد من هذه الآية كما مضى نادى ربك، فيه النداء أضيف إلى الله جل وعلا. إذ نادى ربك موسى، ومر معنا أن النداء نوع من أنواع الكلام، ونداء الله نداء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وهذه الآية كذلك من الآيات السابقة تدل على إثبات الكلام لله جل وعلا بذكر صيغة النداء. وناداهما ربهما، فالنداء مضاف لله. وهذا النداء متى تم؟ هذا النداء تم لما وقعت الخطيئة، لما وقعت الخطيئة من آدم عليه السلام في أكله من الشجرة، جاء هذا النداء: ألم أنهكما. لكن قبل الخطيئة، قبل أن يأكل آدم من الشجرة، هل تكلم الله مع آدم؟ الجواب: لا، ما تكلم الله مع آدم بهذا، وإنما وقع الكلام من الله بعد الأكل من الشجرة. وهذا كما قلنا معنى أهل السنة بأن كلام الله حادث. ما معنى حادث؟ أي متجدد، متجدد، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهذا هو معنى حادث أي متجدد. قال: وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم، والنداء يعود إلى الله سبحانه وتعالى حين يحاسب الأمم. وعندي هنا إثبات صفة الكلام من جهتين: من جهة ويوم يناديهم، ومن جهة فيقول. فيقول إثبات النداء وإثبات القول، وكل ذلك مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام. نأتي الآن إخواني في الله إلى مسألة، وهي نختصرها ونختزلها. علمنا الآن ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله: أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام حقيقي جل في علا يليق بجلاله وعظمته، وأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة كمال له، فهو يتحدث ويقول ويتكلم ونادى وناجى جل في علا، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، صفة ذاتية صفة فعلية في نفس الوقت باعتبار وباعتبار. نأتي الآن إلى أقوال المخالفين. المبتدعة نازعوا في ذلك، المبتدعة نازعوا في إثبات صفة الكلام. لا يوجد، لا يكاد أحد من المبتدعة وافق أهل السنة على هذه المسألة، وهم تفاوتوا فيما بينهم. مثل باختصار من مذاهب الفرق الضالة ما ذهبت إليه الجهمية من أنهم سلبوا عن الله صفة الكلام. فالجهمية يرون أن الله لا يتكلم ولا يوصف بصفة الكلام، وأنه ليس بذي كلام. فإن نوقشوا: طب ماذا تقولون في هذه الآيات والتي ملئت بالقرآن؟ قالوا: الكلام يحمل هنا على أن الله خالق الكلام، خالق الكلام، فالله ما تكلم، وإنما هو خلق من خلق الله، خلق مخلوق اسمه كلام، مخلوق اسمه كلام. الله قادر على كل شيء. أنت يا أيها الإنسان تعيش ماذا؟ بروح. ما هذه الروح؟ خلق من خلق الله، اسمها روح، أوجدها الله فيك. قال الكلام هو مخلوق منفصل عن الله، مخلوق منفصل عن الله. فآيات الكلام بمعنى أن الله هو خالق للكلام، هذا هو قول الجهمية. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة، وهم الذين يقولون بقول الجهمية، يقولون بقول الجهمية بأن الكلام بمعنى أن الله خالق الكلام، هذا معنى أن الله متكلم، أو أن الله تكلم بمعنى أن الله خلق الكلام، هذا معنى المعتزلة. لكن إذا ما الفرق بينه وبين الجهمية؟ الفرق بينه وبين الجهمية أنهم يجعلون للكلام محل، المعتزلة يجعلون لكلام الله محل خلق فيه، خلق فيه. وهذا المكان الذي خلق فيه الكلام باعتبار المناسبات، باعتبار المناسبات. فكلام الله مع موسى، وهذه أكثر الآيات في كلام الله مع موسى، قالوا أن الله خلق الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة، فسمع موسى كلام الله من الشجرة، ما تكلم الله وإنما هو خلق هذا الكلام في الشجرة. طيب القرآن سيأتي معنا مسائله أن الله تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن أي أن الله خلق كلام، خلق كلامه القرآن. أين خلقه؟ قال خلقه في جبريل، خلقه في جبريل. فيرون أن الكلام ليس صفة لله، وإنما هو خلق من خلق الله، أوجده الله في أماكن مناسبة على ما يقتضيه المقام. هم بهذا خالفوا ماذا؟ الجهمية. هم وافقوا الجهمية بمسألة الخلق، وإنما نازعوا الجهمية في مسألة الوضع أين هو. فالجهمية تركوا الأمر على عمومه، وأما المعتزلة فقيدوه بأن الله خلق الكلام في أماكن مناسبة على حسب السياق. ثالثا من المذاهب الشهيرة في هذا الباب في مسألة صفة الكلام عند المبتدعة مذهب الكلابية، مذهب الكلابية، وهذا الذي عليه الأشاعرة، وهذا الذي عليه الأشاعرة، بأن كلام الله معنى، معنى واحد، أن كلام الله معنى واحد، وهو كلام واحد، كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، هو كلامه واحد. وأعظم من ذلك مسألة أن كلام الله معنى، قبل أن يكون واحد لكنه معنى. ما معنى؟ على أن كلام الله معنوي، بين قوسين نفسي، أي ما هناك كلام، ما هناك صوت، ما هناك حرف، ما هناك صوت ولا هناك حرف، فهو كلام معنى، كلام نفسي، فهي صفة لله لكنها قائمة بذات الله، قائمة بذات الله. طيب طبعا هذه الفلسفة ستأتينا، لأن أعظم من نازع أهل السنة في صفة الكلام هم الأشاعرة. كانت القوة في هذه المسألة بين مدرستي الجهمية والمعتزلة في باب، وأهل السنة والأشاعرة في باب. لو أردنا أن نجعل مباراة ومناظرات الجهمية والمعتزلة أصحاب الخلق في باب، وأهل السنة والأشاعرة في باب. هؤلاء يقولون أن كلام الله خلق مخلوق، وهؤلاء يقولون بأن كلام الله صفة من صفاته، صفة من صفاته. فكان الأمور على هذا الحال، هنا مدرسة هنا مدرسة ردود. وكان أشاعرة، نعم أشاعرة شمروا ناظروا في قضية إثبات أن كلام الله صفة لله وليست خلق من خلقه. مناظرات تمت بين الأشاعرة وبين الجهمية، بين الأشاعرة وبين المعتزلة، كانت أهل السنة معهم في هذا الصف على أنها صفة. ثم بعد ذلك حصل الشقاق بين أهل السنة والأشاعرة في مسألة ماهية الصفة هذه. فأشاعرة يرون أنها صفة ثابتة لله، وقد أشرنا إلى هذا أولا تذكرون عندما ذكرنا أن صفة الكلام ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. قلنا الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام لله بالدلالة العقلية، بالدلالة العقلية، لكن اختلفوا في إثبات هذه الصفة كيف هي، فجعلوها ماذا؟ معنى، أنها معنى قائم في ذات الله، ليست صفة فعلية، ليست قابلة للتجدد، وليست صوت ولا حرف، وإنما هو أمر يلقيه الله في روع جبريل، في روع جبريل. فهذه مسألة مذهب السادة، وهذا من أقوى المذاهب الذي ناطح أهل السنة في مسألة الكلام، وتم التآليف بين أهل السنة والجماعة على هذه المسألة. وقد ألف العلماء كشيخ الإسلام الرسالة الخاصة ردا على الأشاعرة في هذه المسألة، في إثبات أن كلام الله عبارة عن صوت وليس بكلام نفسي. كذلك من مذاهب المبتدعة قول من يقول بأن كلام الله جل وعلا كقول الفلاسفة بأن كلام الله هو الذي يفيضه الله، يفيضه الله من معاني الخير، يفيضه الله، ما يفيضه الله من معاني الخير كمعاني الحكمة، ما يفيضه الله على الغير هذا كلامه. هذا قول قال به الفلاسفة وقال به الغلاة من المتصوفة. ثم اختلفوا إذا كان هذا الكلام الذي أفاضه الله، إذا كان أفاضه إلى العقول ما يسمى بالعقل الفعال، فهذا هو كلام الله عند الفلاسفة. وأما إن كان هذا الكلام الذي أفاضه الله على قلوب بعض الرجال فهذا هو كلام الله عند المتصوفة، فهذا كلام الله عند المتصوفة. فشاهد إخواني في الله، طبعا هذه مذاهب كثيرة جدا، عشرات المذاهب، والحلولية والاتحادية لهم كمعنى لكلام الله وتفسيره. لكن الذي يهمنا في هذا الباب الاهتمام بفرقتين اثنتين، المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة. هؤلاء من أعظم الفرق التي ناطح أهل السنة. المعتزلة هي الحرب الضروس التي أقيمت مع الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، تنبعث من هذه مثلا أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. وإن شاء الله في درس غد بإذن الله ننتقل إلى كلام المؤلف في مسألة ماذا؟ القرآن، القرآن، إذ أن القرآن من صفة كلام الله، إذ أن القرآن من كلام الله جل في علا. ونتطرق حينها إلى أقوال المبتدعة وخاصة المعتزلة والأشاعرة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.